قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فالعام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى بعام الوفود، فقد قدم المدينة في هذا العام عدد كبير من وفود العرب. كل قبيلة كانت ترسل وفدا نيابة عنها يعلن إسلامها لله رب العالمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبايعونه على الإسلام، ويتعلمون منه القرآن والسنن والأحكام. ومن هذه الوفود التي قدمت المدينة في العام التاسع وفد تجيب قبيلة يمانية تنتمي إلى قبيلة أكبر منها، هي قبيلة السكون. وتجيب قبيلة تنتمي إلى قبيلة متوسطة تسمى بني أبزة، يعني تجيب فرع من بني أبزة، وبني أبزة فرع من السكون. السكون هذه القبيلة الكبيرة والمشهورة بين قبائل العرب. تجيب هذه قبيلة أرسلت وفدا عبارة عن 13 رجلا، رهط مكون من 13 رجلا، قدموا المدينة في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوفد كان متميزا عن بقية الوفود ومنفردا عن بقية الوفود، أو قل متفردا عن بقية الوفود، فقد قدموا المدينة وقد ساقوا معهم زكاة أموالهم، ساقوها من اليمن، ساقوا معهم زكاة أموالهم، وقدموا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسر بهم عليه الصلاة والسلام، سر بهذا الفعل وهذا الصنيع وهذا الفهم الذي فهموه، وأمر بلالا أن يحسن إليهم في الضيافة. فلما دخلوا عليه قالوا: يا رسول الله، قدمنا عليك بحق الله في أموالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوه واقسموه في فقرائكم. قالوا يا رسول الله ما سقنا إلا ما فضل عن فقرائنا. وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم. قال أبو بكر يا رسول الله ما رأينا وفدا قدم علينا المدينة أحسن من هذا الوفد. ومكثوا في المدينة قليلا وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القرآن والسنن فكتب لهم عليه الصلاة والسلام، ثم استأذنوا في الرجوع ولم يطيلوا اللبس في المدينة. فقيل لهم في ذلك، سئلوا لماذا تعجلتم؟ قالوا نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد به علينا. فأمر بلالا أن يحسن لهم الجوائز، فأعطى كل واحد منهم جائزته. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه، فسألهم هل بقي منكم أحد؟ قالوا نعم، غلام خلفناه في رحالنا. قال فأرسلوا إليه. فلما عادوا إلى رحالهم قالوا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك كما قضينا حوائجنا. فدخل هذا الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا من تجيب، من هذا الرهط الذي كان عندك آنفا فقضيت حوائجهم، وقد جئت إليك لتقضي حاجتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما حاجتك؟ قال يا رسول الله ما أعملت راحلتي إلا لتسأل لي ربي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي، هذه حاجتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه، وأمر له بجائزة مثل التي أمر بها لهم وعادوا. في عام حجة الوداع وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فقالوا يا رسول الله نحن من بني أبزة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله ولا حدثنا بأقنع منه لما رزقه الله تعالى، ولو اقتسم الناس الدنيا ما نظر إليها ولا بالى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل يا رسول الله أوليس الرجل يموت جميعا؟ قال تتشعب به الأهواء والهموم، فلعل أجله أن يدركه فلا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. وعاش الغلام على هذه الحالة الطيبة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وارتد من ارتد من أهل اليمن، ثبت هذا الغلام وقام في قومه يكلمهم ويذكرهم بالله ويذكرهم الإسلام، فما رجع منهم أحد، ما استجابوا. فكان أبو بكر هذا الغلام؟ فلما قيل له إنه على الإسلام كتب إلى عامله في اليمن يوصي به خيرا. انتهت قصة هذا الوفد، قصة قصيرة ولكن فيها دروس كثيرة وجليلة. هذا الوفد قدم المدينة ومعه زكاة المال. هذا تصرف عجيب، هذا انفراد، لم يأتي وفد إلى المدينة بزكاة المال، وإنما انفرد هذا الوفد لأنهم ساقوا زكاة أموالهم إلى المدينة. الله أعلم هل كانت زكاة المال هذه أنعام إبل ولا بقر ولا غنم، الله أعلم هل كانت زكاة المال زكاة حق الله عز وجل مالا ساقوه إلى المدينة. إنما على أي الأحوال تفردوا بهذا الفعل وهذا الصنيع، ساقوا زكاة أموالهم إلى المدينة. ما في وفد من الوفود ساق زكاة المال إلى المدينة. طيب الناس دول إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل هم فاهمين إن زكاة المال تصل إلى الإمام أو إلى العاصمة، يعني عاصمة الدولة أو الخلافة؟ هم فهموا كده إن الزكاة تروح؟ فهم هذا صحيح ولكن يعني بضابط سوف نتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. ولا هم فهموا إن اللي فايد يروح لأهل المدينة هم أولى، يجعلونه تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تصرف حسن وهم فاهمين. قالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا، عارفين إن الزكاة هي حق الله سبحانه وتعالى في المال. هو المال كله حق الله عز وجل، المال كله. ربنا قال في القرآن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله، المال كله لله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، والحق في المال كله لله، ولكن في حق لله عز وجل أمر بإخراجه للفقراء، وحق لله في المال أمرك أن تتصرف فيه بحسن الإنفاق. المال كله من حق الله عز وجل، بس جزء كبير جدا منه أعطاك أنت التصرف فيه بإحسان، تصرف في المال بما يرضي الله عز وجل، فتنفقه في الحلال ولا تنفقه في الحرام. وهناك حق لله في المال أمرك أن تخرجه للفقراء، ما تتصرف فيه أنت، إنما تخرجه للفقراء وهو الزكاة. فالناس دول تجيب جمل النبي وقالوا سقنا إليك حق الله في أموال، فهمين أن الزكاة حق الله عز وجل، أن لله حقا في هذا المال، وهذا الحق يخرج للفقراء والمحتاجين كما هو مذكور في القرآن الكريم في الثمان أنواع اللي مذكورين في سورة التوبة. فهم فهمين إن, إن, إن, إن الزكاة دي حق الله عز وجل في هذا المال. قالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا، سر بهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم وعلى هذا الفعل والصنيع، التصرف اللي تصرفوه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ردوه، لأن واحد من ممكن يقول إيه النبي سر بهم عشان جايبين فلوس، لا لا، ده النبي قال لهم ردوها. النبي لم يصلي بهم من أجل الأموال التي جاءوا بها، بل قال لهم ردوها فاقسموها في فقرائكم. إنما النبي سر بفهمهم وصنيعهم، قال لهم ردوها فاقسموها على فقرائكم. الزكاة يا جماعة بتصرف في نفس المكان، زكاة الغني ينفقها على فقراء نفس المكان، ما تنقل ولا تحول، لا زكاة المال ولا زكاة الفطر. الزكاة لا تنقل من مكانها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال لهم ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هم برضو هناك الزكاة تتفرغ في مكانها، في مكانها لا تنقل إلا لضرورة، ضرورة قصوى. إن يكون مثلا في رجل فقير في بلد أو في مكان لا ينتبه إليه أحد، ما حد ينتبه إليه، ما حد يعرفه، وما أحد يعطيه، وأنت تعرف حاجته، أنت عارف أنه محتاج وما حدش بيديله، يجوز أن أنت تنقل له زكاة مالك. إنما الأولى أن ترسل إلى أهل هذه الناحية تخبرهم أن في فلان، يعني طالما بيخرجوا الزكاة يعطوا فلان، إن كان في موانع تعطيه أنت أو ترسل له أنت من زكاة مالك أو من زكاة أموال الآخرين. المقصود أن الزكاة لا تنقل من بلدها، ما يبقاش مثلا إحنا هنا في اسكندرية مثلا واحد في كفر الدوار ولا في كفر الزيات ولا في كفر الشيخ ولا واحد في مصر ولا في المنصورة وأنت تنقل له زكاة مالك، زكاة مالك تنفقها هنا لا تنقل. أمال اللي نقلوها لما هم نقلوها، لما نقلوها النبي قال لهم ردوها عليه الصلاة والسلام، النبي قال لهم ردوها فاقسموها في فقرائكم. قالوا يا رسول الله والله ما سقنا إلا ما فضل عن فقرائنا، احنا فعلا طلعناها ودينا الفقراء وده اللي فضل، فضل من الفقراء. ما شاء الله على التصرف. واحد يقول لك يمكن ادوا الفقراء حاجة صغيرة، لا، الاصل يا جماعة الاصل ان الفقير لما ياخد من زكاة المال ياخد كتير. سيدنا عمر كان يقول اعطوهم واغنوهم، لما تدي الفقير من زكاة مالك او المحتاج اديله واغنيه. وفي قول كده يقول لك ان الفقير ياخد من زكاة المال اللي يكفيه سنة لحد ما يجي ميعاد الزكاة بتاع السنة الجاية عشان ما يحتاجش لا ليك تاني ولا لغيرك. فانت تقعد تحسبها، الفقير مثلا هحتاج في الشهر قد ايه، قد كده، يبقى في 12 شهر قد كده تديهم له دفعة واحدة تغنيه. وفي قول ان الفقير ياخد اللي يغنيه طول العمر، ما يحتاجلكش غير السنة الجاية ولا اللي بعديها، امال يبقى ايه غني زيك؟ ايوه، ايه المانع؟ اسلامنا جميل، حلو جميل من محاسن الدين. شوف بقى لو الناس بتتصرف كده، الفقير ياخد اللي يكفيه سنة خلاص يبقى عايش كده مرتاح، والشهر عنده مصاريف الشهر والشهر الجاي وحد السنة الجاية، ان خلصوا هتديله زكاة مالك تاني، ما خلصوش خلاص هو ما عادش يحتاج لك ولا يحتاج لغيرك. شوف النقاط الحلوة الطيبة الجميلة. طيب لو انت عندك زكاة مال وحد محتاجها، ومثلا طبعا زكاة المال لا تعطى للأصول ولا للفروع، والدك ووالدتك ما ياخدوش من زكاة المال، انما ياخدوا ايه من صلب مالك، من رأس مالك، انت ومالك ايه لأبيك، ما تدلوش زكاة المال ده هو ياخد من مالك. الأصول بتوعك الوالد والوالدة، ولا الفروع ولادك ياخدوا برضو ايه من مالك. وانت خلفت الأولاد وحتسيبهم، افرض واحد من أولادك طلع فقير، الناس يقولوا عليه حظه في الدنيا قليل، يعني ايه الشغل ايه ملطش معاه زي ما الناس كده بيقولوا بالبلدي، شغل ملطش معاه، صحته على قده مثلا، وانت يعني لازم تنفق عليه من مالك حتى لو اتجوز. وانت خلفت عشان تسيب الاولاد؟ اللي بيخلف يا جماعة اللي بينجب ده المسؤولية بتفضل في رقبته لحد انت ما تموت او ولادك يموتوا، تديهم من مالك، من حر مالك، من عز مالك، من راس مالك. الاصول والفروع ما ياخدوش من زكاة المال، لو احتاجوا ياخدوا من مالك انت. تقولش خلاص انا كبرته، انا جوزته، خلاص ما عادش ليا دعوة. ملوش دعوة ازاي؟ تخلفت عشان تقول ماليش دعوة؟ مش ده صلبك ده؟ مش ده ابنك ده؟ مش ده دمك؟ صحيح اتجوز وبقى راجل ومخلف، ولما يحتاج تديله، وحتى لو اعتمد على نفسه لو احتاج تديله انت من راس مالك، ده ابنك وصلبك فرع بتاعك. ما بقاش الواد محتاج ابنك وتروح تدي زكاة وتروح تدي فلوسك لناس تاني، هو احتاج بقى من راسه. طب تديله من زكاة المال؟ لا، ادي زكاة المال لحد تاني، هو ياخد من راس مالك. المقصود لو اخوك محتاج يتجوز ولا هيعمل عملية ولا عايز يشتغل اي حاجة، لما تديله من زكاة مالك اديه كتير، تديله كلها، اديله كلها. تاخد اجر الزكاة واجر القرابة واختك، اديها زكاة، اديها كل رجل زكاة المال. لو كانت هي محتاجة، لو كانت هي غنية خلاص تديها ليه وهي غنية، زكاة المال للفقراء والمساكين. وبقية الاصناف الثمانية. ولو انت لو اختك فقيرة وانت محرج تديها الفلوس، ادي لجوزها، ادي الزوج. المقصود يعني المقصود ان الوفد ده وفد تجيب، وفد عجيب جدا. ده هم قسموا الزكاة على الفقراء، ويا جماعة زكاة المال تكفي الفقراء. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته جعل يعني الأغنياء لما يطلعوا زكاة مالهم تكفي الفقراء، مهما كان عدد الفقراء، مهما كان عددهم. لو كل مسلم غني طلع زكاة ماله هتقضي الفقراء مهما كان عدد الفقراء. امتى الفقراء يحتاجوا؟ لما الغني يبخل بزكاة ماله. عرفتها ديت؟ يعني شوف، احنا انظر حولك كده، في فقراء كتير، تعرف ان في اغنياء ما طلعوش زكاة المال. لابد، ما تقولش ان الاغنياء عددهم قليل، لا، قول ان الاغنياء ما طلعوش زكاة المال. لو كل غني طلع زكاة ماله مش هيبقى فيه فقير محتاج. ممكن واحد فقير بس مش محتاج، عنده ما يكفيه. إنما إمتى الفقير يجوع ويحتاج؟ إذا أمسك الغني زكاة ماله. فإحنا شايفين فقراء كتير جدا في بلاد المسلمين، وده نتيجة وفي يعني ناس محتاجين احتياج شديد جدا، وهذا وزر على الأغنياء، وربنا يحاسبهم حساب شديد ويعذبهم عذاب أليم. الأغنياء الذين لا يخرجون الزكاة. شوف وفد تجيب طلعوا الزكاة وقسموها وادوها للفقراء وشبعوهم وكفوهم وفضلت فضلة ساقوها إلى المدينة. تصرف جميل جدا، وفد يعني طيب وجميل. بعض الناس الأغنياء المسلمين للأسف ما يطلعوش زكاة المال. عارف اللي ما يطلعش زكاة المال؟ طبعا عليه وزر. والإمام لابد أن يأخذها منه، لازم يأخذها منه عنوة. في الدين بتاعنا كده يا جماعة، لو واحد غني ما طلعش زكاة المال ولي الأمر يأخذها منه عنوة وقصرا وقهرا. الخلاف من المذاهب في ايه؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقول ان ولي الأمر يأخذ من الغني الزكاة بلا زيادة. الإمام أحمد والشافعي في مذهب القديم يقولوا ان الإمام يأخذ من الغني اللي ما يطلعش زكاة ماله، يأخذ منه الزكاة ونصف المال، ونصف ماله كمان يتاخد منه عقوبة ان هو ما طلعش الزكاة. ان في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا فأجره على الله، ومن منعها فإنا آخذوها الزكاة يعني وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. النبي مش هياخذ منها حاجة ولا قريب عليه الصلاة والسلام. من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الغني اللي ما يطلعش الزكاة ولي الأمر ياخد منه الزكاة ونص المال شطر المال. يا لما ولي الأمر يطبق أحكام الله، ها لما ولي الأمر يطبق الأحكام الدنيا ترتاح، الفقراء يرتاحوا والأغنياء يطلعوا الزكاة. ده حتى لو ولي الأمر خد منه الزكاة بس قهرا وقسرا وعنوة وبالقوة، ده يعمل فيه معروف عشان ما يتعذبش عليها يوم القيامة. لو تهرب، لو تهرب الغني وأفلح ومطلعش الزكاة فلو جزاء بقى شديد جدا يوم القيامة. شفت الوفد تجيب دخلونا فيه الزكاة، الناس بتطلعها طواعية، ده هم طلعوا الزكاة وقسموها وخلاص، والفقراء استكفوا وجابوا اللي فضل عن الفقراء سيقينوا إلى المدينة. وفد عمل تصرف، فسيدنا أبو بكر يقول له: يا رسول الله ما قدم علينا وفد أحسن من هذا الوفد. فالنبي يقول له إيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إن الهدى بيد الله، فإذا أراد الله بعبد خيرا شرح صدره للإيمان. الهدى بيد الله والتيسير من عند الله عز وجل. اللي ربنا رايد به خير بيشرح صدره بيسهل عليه عمل الخير، اللي ربنا رايد به خير بيسهل عليه إخراج الزكاة، يشرح صدره كده يبقى مقتنع ومقبل ومنيب. اللي ربنا رايد به خير رايح يصلي وهو فرحان ومبسوط، وهيصوم وهو مبسوط مش متنكد ولا متكدر، لا لا لا لو هو مشتاق. اللي ربنا رايد به خير هتلاقيه مقبل بيصلي نوافل بيتصدق بينفق بيقرأ قرآن مجتهد في الأذكار وهو حابب. الهدى بيد الله، من أراد الله به خيرا شرح صدره للإيمان. طيب في ناس الأمور دي عسيرة عليهم، والغني غني وما بيطلعش زكاة المال، نعوذ بالله من الخذلان، لم يرد الله به خيرا. ليه؟ واحد يقول لك ليه؟ لا، هو ربنا ظلمه؟ أبدا، بس ده قلبه من جوه، ربنا يعلم أن هذا القلب لا يستحق التيسير للصالحات. الموضوع موضوع قلوب، اللي قلبه من جوه يستحق الهداية ربنا بيهديه بييسر له أسباب الهداية. اللي قلبه وموضوع القلوب ربنا اللي يعلمه سبحانه وتعالى. الوفد ده قعدوا في المدينة يسألوا عن القرآن والسنن، وشوف برضو فقه الناس بيسألوا عن ايه؟ القرآن والسنن، مش بيسألوا عن القرآن فقط، ما في سنن، في سنن. شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن، مبينة للقرآن، موضحة للقرآن. ما القرآن فيه أقيم الصلاة، إنما إزاي حنقيم الصلاة؟ في السنة. آتوا الزكاة، طيب حنأتي الزكاة إزاي؟ تفصلها في السنة. زكاة المال، زكاة التجارة، زكاة الزرع، زكاة الماشية، الركاز، في أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة بيّنتها السنة النبوية الشريفة. الناس اللي يقولوا القرآن فقط تعلم أنهم في ضلال. القرآنيين ده النهاردة كان لهم مجموعة هنا في اسكندرية، الحمد لله ربنا خلصنا منهم، وموجود شوية منهم في القاهرة، واحد منهم ابن شيخ كبير من كبار الدعاء القدامى، ما في داعي لذكر أسماء، وكان على مذهب أهل السنة ثم اعتنق طريقة القرآنيين، ودلوقتي هم متجمعين كتير في أمريكا القرآنيين دول. طائفة على ضلال، لا يأخذوا بالسنة إلا في أقل القليل. وفد تجيب جايين يسألوا عن القرآن والسنن، وطبعا الموضوع ده يا جماعة من الموضوعات الشائكة، حكاية القرآن والسنة. عندنا هنا في مصر رجب البنا مفكر الكاتب، رجب البنا في الجورنال بتاع امبارح يقول لك العنوان كده، رجب البنا يرفض 1000 حديث في صحيح البخاري. ليه يا استاذ رجب؟ عشان تتعارض مع القرآن. الا عرفك يا سي رجب، الا عرفك. بقى الاستاذ رجب البنا هو اللي ايه 1000 حديث في صحيح البخاري، 1000 حديث. انت فضلت ايه في البخاري؟ عرفت ليه؟ يقول لك دولة ما صاحب الفتوى المشهورة بقى يقول لك ان التدخين في شهر رمضان ما يفسدش الصوم. ايه جمال بنا قلت رجب؟ لا هو جمال ولا رجب. اللي اشنع عمل كده ان يقول لك ان القبلة ما فيهاش حاجة. تخريف تخريف مشاكل. طبعا بقى هو دلوقتي جمال البنا اللي يقول لك القبلة اللي حلال واللي حرام متفطر ما تفطرش، والسجاير يعني في نهار شهر رمضان ما تفطرش، ويعني اللي ايش يا ما تشوف هيعمل ايه بقى جمال البنا؟ يجي يقول لك الحديث ده ما فيش مع القرآن. ما ممكن يمشي، بس انت ما تعرفش. الحديث ده ما فيش مع القرآن ما يمشي، بس انت ما تعرفش. قبل كده واحد كان كاتب كتاب كان اسمه ايه، احمد صبحي منصور ولا غيره، واحد من القدامى، برضو جايب كتاب كبير، انا غالبا هتلاقي جمال بنا ده ناقل منه، جايب كتاب وجايب فيه روايات بقى كتير في البخاري، ومطلع ان هي يقول ان هي غير صحيحة. ليه؟ يقول لك تتصدم مع القرآن. قريت انا اجزاء كبيرة جدا من الكتاب، وقريت الأحاديث اللي هو يقول لك تتصادم مع القرآن، لقيتها تمشي مع القرآن، لا تتصادم. هو اللي مش فاهم، هو اللي مش عارف. المقصود ان وفد تجيب كانوا يسألون عن القرآن والسنن، القرآن والسنن، هذا هو الصواب. وبعدين قعدوا فترة قصيرة في المدينة واستأذنوا للعودة إلى ديارهم، ما طولوش. ده الضيف الخفيف بقى اللي ما يطولش، الضيف اللي ما يطولش. في ضيوف يطولوا كده يعني، فدول ما طولوش. زر غبا تزدد حبا، يعني كل فترة طويلة تزور زيارة كده خفيفة وما تطولش، تبقى محبوب. ولما تطول في القعدة وتكتر من الزيارات تبقى تقيل ودمك تقيل، والناس يتهوى منك ويزهوى منك، بيقولوا امتى يمشي، امتى ربنا يفكنا منه. طبعا بيقولوها ايه جوه. فانت لما تزور حد ايه خليك خفيف، تبقاش تقيل كده. ودايما يا جماعة ايه التقصير حلو، يعني في السفر حتى واحد مسافر ما تطولش وانت مسافر مثلا، ان كان يعني تقدر ترجع بدري في سفر. انه سم يقول اذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله فانه اتم لاجره. اذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله. طول ليه؟ تعجل الى اهله فانه اتم لاجره. خصوصا بقى في العمره والحج وكده هتطول، تقعد تطول تقول ياه ومن تمل المكان، وده مكان الناس بتتمنى تروحه. لما تطول تقول يا امتى امشي امشي امتى اروح، ده انا كده زهقت. لا، قبل ما تقول انا زهقت امشي وانت متعلق بالمكان. المقصود فانت دايما ما تطولش لما تنزل ضيف على حد، ما تطولش. خلي الناس اللي هم يقول لك ايه ما تقعد ما لسه بدري، ما خليك يقولها من قلبهم، والا ممكن ضيف تقيل وخلى روحك هنا وبعدين لما يجي يمشي تقول ايه ما لسه بدري، وقال ايدك على قلبك لبعدين ايه يقعد تاني. فخليه خفيف الضيف كده، يخليه خفيف الناس يحبوه كده ويتعلقوا بيه. ويا جماعة ما تطولش لا لما تنزل ضيف عند حد، ولا في سفرك، ولا في كلامك، ولا في موضوع، حتى في الكلام حدش يطول في الكلام. في ناس بتقعد تلت في الكلام ويعيد ويزيد، غلط. خير الكلام ما قال ايه كلمتين، نص كلمة. في بعض الناس بيحبوا يتكلموا كتير، يا حاجة تزهق، حاجة وحشة قوي. اللي بيتكلم كتير ده حاجة وحشة قوي، واللي بيقعد كتير في الزيارة حاجة وحشة قوي، واللي بيطول في الضيافة ده حاجة وحشة قوي. المقصود يعني فهم استأذنوا، فقيل لهم في ذلك قالوا نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيانا برؤيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نروح نقول للناس احنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا حاجة جميلة قوي ان هم شافوا النبي وقالوا هنقول للناس احنا كلمنا النبي في ايه والنبي رد علينا في ايه عليه الصلاة والسلام. شوف اللي يقعد مع اللي يشوف النبي يبقى عادي يكلم الناس يقول للناس انا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام. منزلة الرسول عالية، ناس يحبوا الرسول ويتشرفوا برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. يا بختيهم ويا سعدهم ويا هناهم اللي شافوا الرسول. ونسأل الله ان يجعل لنا حظا طيبا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، نشوفه كده في المنام، ربنا كده يورينا النبي في المنام عليه الصلاة والسلام، وربنا يحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وربنا يرزقنا القرب منه وصحبته في الجنة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهم جايين بقى يودعوه سألهم هل بقي منكم أحد. شوف سؤال النبي احترازي، حد ما جاش؟ قالوا نعم غلام خلفناه في رحالنا، في معانا يعني شاب صغير احنا مخلينه مع الحاجة. يا طب هما كانوا بيجوا الـ13 مش كلهم، كأن هما استصغروه انت تقعد مع الحاجة. فالنبي قال ارسلوا اليه ابعتوه. فقالوا له روح للنبي واطلب حاجتك ويديها لك. لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي سأله ما حاجتك، ايه الحاجة اللي انت عايزه؟ لان الوفد ده النبي امر بلالا ان يحسن ضيافتهم وان يحسن جوائزهم. الحاجة اللي النبي ادها لهم وهم ماشيين اداهم احسن حاجة عليه الصلاة والسلام. فبيسأل الغلام ده ايه اللي انت طالبه؟ قال له يا رسول الله ما اعملت اليك راحلتي، جاي لك من اليمن وانا يعني جاي لهدف اساسي ان انت تدعيلي، جاي عشان تدعيلي السكه دي ابي. كان الغلام كانه هو قال لهم خدوني معاكم، كانه هو اللي قال لهم خدوني معاكم، او على الاقل احتسب استحضر نية وهو قبل ما يتحرك وقبل ما يسافر قال انا اروح للنبي عشان يدعي لي بثلاث حاجات. قال له تدعي لي يا رسول الله ان يغفر الله لي وان يرحمني وان يجعل غناية في قلبي. ايه الكلام الكبير ده؟ ده احنا ما نعرفش نقول الكلمتين دول. الرغبات ده الغلام يا ده عاقل ده عاقل ما ده موفق ده موفق طلب طلب حاجات هم. قال له تدعي لي ان يغفر الله لي تقول سبحان الله. طب انت عملت ايه يا غلام؟ ايه اللي انت عملته عشان تقول للرسول ايه ربنا يغفر لي؟ امال الكبار يقولوا ايه؟ يطلبوا ايه؟ لسه غلام ومستصغرينه ومخلينه في الرحل هناك وطالب المغفرة حاسس بذنوبه حاسس بالذنوب والخطايا والتقصير فطالب النبي يدعي له ربنا ربنا يغفر له ويرحمه ينول له يعني المنى يبلغه الآمال وأن يجعل غناية في قلبي. ده فاهم المسألة. الغنى يا جماعة حالة قلبية. يعني ايه حالة قلبية؟ الغنى غنى القلب. النبي قال كده الغنى ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى القلب. الغنى مش ان انت يكون معاك اموال كتير. ما ولا معاه اموال كتير بيبقى حاسس انه غني. يعني ايه غني؟ يعني مستغني عن الناس. اللي معاه اموال يقولك اللي انا عايزه بفلوسي اجيبه مش محتاج حد يساعدني ولا حد يديني. ده الغني بيبقى حاسس بكده فلوسه هي اللي بتغنيه عن الناس. لا ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى القلب. حالة قلبية يبقى القلب حاسس انه مش محتاج لحد. ازاي ان القلب يبقى حاسس ان القليل هذا يكفيه عن بقية العالم مش عايز زيادة. لو لقمة قد كده خلاص هي دي اللي انا عايز مش عايز اكل كتير. احساس حالة قلبية. لقمة صغيرة يقولك اه حلوة تكفيني. هدمة يقولك انا مش عايز غير كده. في بعض الناس يقولك لا لازم عندي هدوم كتير عشان احس ان انا مش محتاج حد. يمكن دي تتقطع يمكن دي تتحرق يمكن دي تتسرق فعشان محتاجش حد يبقى عندي كتير. لا الغني الحقيقي اللي هو جوه قلبه حاسس انه مش محتاج اي هدمة تكفي. غني جوه قلبه اي هدمة تكفي اي لقمة تكفي اي بيت يكفيه. عارف لو حتى قد كده اقول لك الحمد لله ده انا لقيت بس مكان امدد جسمي فيه. امال الغني عايز عارف لو عنده قصر ضيق القصر عايز اوض واسعة وعايز اصل الغنى دي حالة قلبية وصف قلبي. لو القلب غني لو سكن في حتة قد كده هتبقى مبسوط وراضي. لو عندك طعام قليل هتبقى مبسوط وراضي. لو عندك ثياب قليلة هتبقى مبسوط وراضي. عندك اي حاجة اتحرمت من اي حاجة تقول الحمد لله انا كده كويس مش عايز تاني مش عايز. شفت بقى الغنى حالة قلبية. والغلام ده هو فهمها ان القلب هو الاساس مش كثرة المال ولا كثرة العروض. عارف ان القلب هو الاساس. طب والقلب ده من اللي يصلحه؟ الله. انت مع من لو قعدت بتقول من هنا لحد بكره انا مش محتاج مش محتاج او ما تيجي لك الحاجه حاسس انت محتاجها. عشان ما تبقاش محتاج بصحيح لازم قلبك ربنا اللي يصلحه لك. فجاي المسافة دي عشان يقول للرسول ادعي لي ربنا ان يجعل غناية ايه في قلبي. انا بقولها باللسان او انا ممكن اكون فاهمها كده بس الحقيقة جوه القلب. فالغلام جاي علشان قلبه عشان النبي يدعي له ان ربنا يصلح له قلبه. يا رب صلح قلوبنا يا رب. يا رب طهر قلوبنا يا رب. يا رب نقي قلوبنا يا رب. يا رب نور قلوبنا يا رب. يا رب اجعل غنانا في قلوبنا يا رب. الزهد في الدنيا في القلب. انا قلبي مش عايز. شفت بقى ده القلب الصحيح. القلب المريض عايز كل حاجه عايز كل حاجة. فالغنى ده في القلب، وهذا رزق من عند الله، رزق غنى القلب ده رزق، محتاج دعوة، ودعوة ايه؟ قوية. الغنى غنى القلب محتاج دعوة، ودعوة قوية. صلاح القلب ده أمر، والقلب لما يكون مريض يبقى عايز كل حاجة. ده الموضوع كبير، الموضوع كبير. المقصود النبي دعا لهذا الغلام. اسمه ايه الغلام؟ ما نعرفش، وما نعرف اسمه ولا حتى نعرف ايه رسمه، بس عارفين قصته، عارفين عثمان بن ابي العاص ما هو بتاع وفد ثقيف، لما جم وسبوه كان اصغر واحد، وكان هو اللي بيروح يتعلم القران من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما يكون نايم يروح لابو بكر، يروح لعمر. شفت الشباب؟ النبي دعاله عليه الصلاه والسلام، ودعوه النبي مستجابه، ورجعوا، رجعوا. وبعدين جم في حجه الوداع قبل النبي في منى عليه الصلاه والسلام، في منى، فقالوا نحن من بني أبذى، احنا من تجيب، احنا جينا المدينة، احنا اللي كنا كذا وكذا وكذا، احنا اللي جبنا زكاة المال، وانت قلت لنا ردوها واقسموها في الفقراء. النبي عنده قوة ذاكرة عليه الصلاة والسلام، ما يقولهمش انا نسيكم، انا نسيتكم، لا، فاكركم. طب الغلام، الغلام اللي كان معاه، الوفد ده متميز، الغلام متميز والوفد متميز. طب الغلام، فبدأوا يتكلموا، قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله، شفناش زيه، ولا حدثنا بأقنع منه، لا احنا شفنا زيه ولا سمعنا كلام عن القناعة عن حد زيه، أقنع منه في بما رزقه الله. لو قسم الناس الدنيا ما التفت إلي، لو كل الناس قسموا الدنيا وفروا على بعض ولا يلتفت ولا يسأل ولا يهتم ولا يشارك ولا حاجة خالص. الله، زاهد. هو مش زاهد بس، زاهد وعنده قناعة، زاهد مش طالب للدنيا. لو الناس بيفرقوا ملوش في الحاجات دي، لا يتنافس ولا يحرص ولا يلتفت ولا يشارك ولا يفكر ولا يهتم. يا امال عايز ايه الغلام؟ مش عايز ده كله، عايز المغفرة ان ربنا يغفر له، وعايز ربنا يرحمه، فمش عايز الدنيا، وزاهد كمان ده، وعنده قناعة، قناعة يعني اللي هو فيه راضي بيه، مش عايز زيادة. يا احنا عندنا القناعة دي يا جماعة، نص نص، اللي عندنا حاجة عايزين احسن منها النهاردة، اللي عنده تلاجة عايز احسن منها، اللي عنده غسالة عايز احسن منها، حتى اللي عنده كمبيوتر عايز ايه؟ اللي احدث منه. طبعا اللي عنده اللي عنده اوضتين وصاله عايز ثلاث اوض وصاله، واللي عنده ثلاث اوض عايزه اربع اوض، واللي عنده عربيه فيات عايزها مرسيدس مثلا، ولا كده يعني. اللي عنده، احنا عايزين يعني الحاجات دي مش حرام، بس بقول لك الغلام كان زاهد مش عايز. طيب فالنبي قال ايه عليه الصلاة والسلام لما قالوا له احنا ما شفناش زيه ولا سمعنا عن حد زيه؟ النبي قال اني ارجو ان يموت جميعا. انا اظن انه هيموت جميعا، جميعا يا جماعة يعني ايه؟ مجموع، مش متشعب، ذهنه مش متشعب، قلبه مش متشعب في امور الدنيا. فواحد من اللي سامعين قال له مش الانسان بيموت جميعا؟ مفكر ايه ان النبي يقصد يعني ان الانسان بيموت حتة حتة يعني، او حتة بتموت وحتة لا، قال له مش الانسان بيموت كله جميعا؟ فالنبي شرح له ان بتتشعب الاهواء والهموم. الاهواء بتتشعب، واحد عايز يشتغل وعايز يتاجر وعايز يبني وعايز بقى عنده اهواء وعنده هموم. ما كل ما تتشعب الرغبات الهموم تتشعب. واحد عايز يبقى عنده قطعة أرض زراعية، فدانين ثلاثة ولا خمسة، طب خلاص بقى عنده خمس أفدنة. عايز يعمل بقى مشروع تاني تسمين عجول، طيب ساب الزراعة وراح لتسمين ايه العجول، وبعدين عمل تسمين العجول ومعايز بقى يعمل مصنع أي حاجة، مصنع صوتش حاجة يا جماعة بقى ايه متشعب، بقى هيبقى عنده هموم متشتت. اه طبعا ده دماغه هتفضل شغاله ليل ونهار، ده هينام ودماغه شغاله في المزرعه ولا في المصنع ولا في هينام ودماغه شغاله المصلحه والسبوبه، خصوصا بقى لو عنده عربيه مشروع، يا دماغه هتفكر، ده هيخلوه ان ما كانش السواقين محترم هتشيل على جماعه، ما كانش السواقين يبقى الصناعيه اللي بيصنع عندهم والمرور. المقصود ان ايه هيقعد يبات يفكر ادي كل حاجه وليها حاجه، صح ولا احنا بنتكلم فيها يا جماعه؟ اللي عنده مصلحه ورايح بيكبرها وينميها ما فيهاش حاجة، بس همومه هيتشتت. فالنبي اتكلم عن الغلام ده وقال ده أرجو أن يموت ايه جميع شامله مجموع مش متشتت، حالته كده بتقول كده. او لعل الوحي، النبي عرف من الوحي ان ده الشاب ده هيموت مجموع مش متشتت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فخره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله، اسمع تاني. من كانت الدنيا همه عايزها وطالبها وجاري وراها وتعبان وراها، من كانت الدنيا همه شتت الله شمله، باله متشتت، نفسيته متقطعه في كل حته تلاقي باله بيفكر فيها. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله. ما تلاقيه متشعب ولا متشتت، باله رايق ومجموع ومركز في الآخرة. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة غصبا عنها عقيله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وتأتيك الدنيا وهي راغمة. لما قلنا تفرغ لعبادة الله جاء مش هنضيع الزوجة، كفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول، بس أنت كثر من العبادة، كثر من العمل الصالح. يا جماعة، في إخوة لينا كانوا معانا من أهل المساجد ومن أهل الدروس من أهل صلاة الجماعة، تشعبت بهم الأهواء، تايهين في أودية الدنيا، لا عدنا بنشوفهم ولا بنسمع عنهم ولا حاجة. يعني في صلاة الجمعة يجي كده طياري ولا يصلي في أي حتة، يا فلان مشغول بقى لشوشته، غرقان في أودية الدنيا، ده اللي عنده تجارة، وده اللي عنده زراعة، وده اللي عنده صناعة، ده اللي عنده سوبر ماركت مثلا، وده اللي عنده تروسيكل مثلا، وده اللي عنده مشروع، وده اللي عنده دكان. فين الناس دي؟ لا درس ولا حتى صلاة جماعة ولا أي حاجة. تاهوا في أودية الدنيا، تاهوا في أودية الدنيا، تشعبت بهم الدنيا. عارف الكلمة اللي يقول لك خرج ولم يعد؟ ده خلاص ساب المساجد وما رجع لهاش تاني. اللي بقاله سنة ما جاش، اللي بقاله سنتين، اللي بقاله خمس سنين، اللي بقاله عشر سنين، خلاص آخر صلته بالالتزام من عشر سنين. وهذا الكلام ينطبق على الأخوات. لا أخت آخر مرة جيت الجامعة من عشر سنين ولا من سبع سنين أو ثمان سنين، فين؟ أصل هي بقى عندها أولاد. طبعا عندها أولاد وخلاص بقى، لا عادت تقرأ ولا عادت تسمع ولا عادت تتعلم، خلاص تاهت راحت. يا أدي أدي أحوال الناس. الشاب ده اللي بنحكي عنه ربنا جمع شمله، ده أقبل على عباده. فالنبي قال إني أرجو أن يموت جميعا. الرجل يقول له أوليس الرجل يموت جميعا يا رسول الله؟ قال تتشعب به الأهواء والهموم فيدركه الأمل الأجل فلا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. هذا هين على الله، هان على الله، فتركه يتشعب. فلما يكون الهم هم واحد، ان يكون طلبنا هو مرضاة الله عز وجل، ان ربنا يرضى عنا، يبقى هو ده تركيزنا واهتمامنا وجهدنا وتفكيرنا. صحيح بنروح نشتغل ونروح نطلب الدنيا، بس ايه، لا تلهينا ولا تطغينا. الدين هو الأساس، والعلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننشغل عنه ولا نذهب فيه ولا نتركه. طرق الخير، أماكن الخيرات والرحمات لا نتركها، مواسم الخير والطاعات لا نتركها. نعوذ بالله من الخذلان ومن الخسران. الشاب ده ثبت الحمد لله. النبي توفي عليه الصلاة والسلام، كتير من العرب ارتدوا، وكتير من أهل اليمن ارتدوا حتى من قبيلته، فقام فيهم يذكرهم الله ويذكرهم الإسلام، فما رجع أحد. الناس اللي كان بيكلمهم ناس كتير حبش رجع. الثبات من عند الله عز وجل. فكان أبو بكر يسأل عنه، طب أهل اليمن أبو بكر فاكره، فاكر اسمه، فاكر الغلام كبر، يسأل عنه فأوصى به خيرا. القصة الوفد ده جماعة وفد مهمة جدا، تجيب وفد تجيب، والذكاء اللي جابوها والفهم اللي هم كانوا فاهمينه حق الله عز وجل في الأموال، والأسئلة اللي سألوها عن القرآن والسنن والأخلاق بتاعتهم، ان هم ما طولوش في النزول، يعني صفات حلوة محتاجين ان احنا نذكر بعض بيها، معاني ومسائل وأحكام طيبة. وهذا الغلام الموفق المسدد الباحث عن المغفرة والباحث عن الرحمة والباحث عن غنى القلب بيذكرنا أنا وإنت إن ادعي كتير. ربنا يقول يا رب اصلح قلبي، يا رب نور قلبي، يا رب اشفي قلبي من الأمراض. ما هو القلب بتجيله أمراض غير الأمراض المادية اللي بنسمع عنها، في أمراض القلوب، الحقد والحسد والبغضاء والعجب والفخر والرياء وحب الدنيا وكراهية الموت، وفي أحوال أمراض للقلوب والشافي هو الله، فالجأ الى الله عز وجل. قل يا رب اشفي قلبي، يا رب طهر قلبي من النفاق، يا رب نور قلبي. القلب هو الاساس ومش بالكلام. وانت ممكن تبقى طالب الحاجة بس ادعي ربنا كتير عشان ربنا ينولها لك ويصلح لك احوال القلب. وما تنساش ان الدنيا متشعبة والاهواء متشعبة، اجمع شملك، حدد هدفك، ركز، اطلب مرضاة الله عز وجل والمغفرة والرحمة، واياك ان تهلك في اودية الدنيا وفي اهواء الدنيا، تضيع عمرك وحياتك وانت قلبك يعني تايه. رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. ولما اقول كل سنة وانتم طيبين يعني معناتها ان ربنا يطيل في عمركم بالعمل الصالح. ما دي طيبين، يعني ما سوش طيب يعني كده بصحة وعافية وتبقى من المصارعين، لا، طيب يعني تبقى بصحة وعافية وعمل صالح. ربنا يدينا وديكم طولة العمر، والسنة الجاية برضو نطيع ربنا ونعبد ربنا. هذه لما نقول كده للمسلم. اما الكفار اوعى تقول له كل سنة وانت طيب، كأنك بتقول له تعيش السنة الجاية وتكفر تاني وتشرك تاني. لا لا لا، ها تقول له ايه بنسوار اوروفوار ولا يقولوا ايه، ها كاليميرا ايه شالوم. لا مش بتاعتنا. المقصود ان هي لما اقول كل سنة وانتم طيبين يعني السنة دي تطيعوا ربنا وتعبدوا ربنا، والسنة الجاية تعبدوا ربنا، وهكذا. رمضان عبواب، ورمضان ده امتحان. انا حاسس ان احنا داخلين على امتحان، والامتحان محتاج الى توفيق، وما توفيقي الا بالله. في ناس كده ربنا بيسهل لهم، تلاقي طول الشهر ما عملش ولا غلطة، ما عملش غلطات، ما عملش كذا، وطلع من الشهر سليم الحمد لله. ده موفق، ده ربنا وفقه. وفي واحد ربنا ما سهلوش، قبله موقف في الشهر راح جاي مفرقع. شوف بقى فرقع، قال اي حاجة، او قبله موقف اتعصب، اتنرفز، زعق، شخط، نطر، شتم، اساء في المعاملة مع الناس، الزوجة وغير الزوجة. عرفت بقى ده مشكلة ده. فمين هو الموفق ومين هو المحروم؟ دي داخلين على امتحان. فينا ناس هينجحوا 100%، هيجيبوا 100% في المجموع، وفي ناس هيجيبوا 70% و50%، وفي اللي هياخد 30%، وفي اللي هيبقى ساقط والعياذ بالله. فاحنا داخلين على امتحان، داخلين على اختبار يحتاج الى توفيق، والتوفيق من عند الله عز وجل. فنسأل الله ان يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من الموفقين ومن المقبولين ومن المرحومين ومن المجبورين ومن الفائزين. نعوذ بك أن نكون من المحرومين، أو نكون من المخذولين، أو نكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واجعل غنانا في قلوبنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، واجعل الآخرة هي همنا. اللهم اجعل الآخرة هي همنا، اللهم اجعل الآخرة هي همنا. اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.